بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البيان الذي نقلناه بالأمس عن المحقق العراقي رحمه الله فرقه عن البيان السابق هو أنه في البيان السابق كنا نفترض فيه سقوط الاستصحابات المثبتة للتكليف بسبب العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة، بعض الحالات السابقة كما شرحنا، سقوط الاستصحابات بسبب العلم الإجمالي بانتقاض بعض الحالات السابقة، هذا البيان السابق. أما البيان الذي نقلناه بالأمس عن المحقق العراقي رحمه الله لا يفرض فيه سقوط الاستصحابات بهذا السبب، بسبب العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة، وإنما يفرض فيه سقوط الاستصحابات بسبب العلم الإجمالي بأن بعضها مبتلى بالحاكم، بعض الاستصحابات المثبتة للتكليف مبتلى بالحاكم، والحاكم حجة تعبدية كما شرحنا بالأمس، وهذا الحاكم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ظهور الرواية الترخيصية الواردة في مورد ذاك الاستصحاب، الرواية الترخيصية الواردة في مورد ذاك الاستصحاب، هذه الرواية لها ظهور في الترخيص، والظهور حجة. إذن فلعل هذا الاستصحاب في هذا المورد مبتلى بحاكم يحكم على هذا الاستصحاب، وهو ظهور الرواية الترخيصية، ظهورها في الترخيص وعدم التكليف. إذن فالسبب في سقوط الاستصحابات عند المحقق العراقي، يعني في بيانه هذا، السبب هو العلم الإجمالي بأن بعض الاستصحابات مبتلى بالحاكم، والابتلاء بالحاكم مثل اليقين بانتقاض الحالة السابقة، كما أننا إذا علمنا بأن الحالة السابقة منتقضة لا نجري الاستصحاب بعد، إذا علمنا بانتقاض الحالة السابقة الاستصحاب لا نجريه، كما إذا لم نعلم بانتقاض الحالة السابقة لكن ابتلي الاستصحاب بالحاكم، الابتلاء بالحاكم أيضا مثل اليقين بانتقاض الحالة السابقة، لأن الحاكم يوجب ماذا؟ يوجب حصول اليقين التعبدي لنا، الحاكم يوجب حصول اليقين التعبدي لنا، إذا حصل اليقين التعبدي بانتقاض الحالة السابقة هذا اليقين التعبدي كاليقين الوجداني، كما أن اليقين الوجداني بانتقاض الحالة السابقة يمنع عن جريان الاستصحاب، كذلك اليقين التعبدي، العلم التعبدي، العلم التعبدي بانتقاض الحالة السابقة هذا أيضا يمنع عن جريان الاستصحاب. وعليه فيكون التمسك بدليل الاستصحاب في أي مورد من موارد تلك الاستصحابات، يكون التمسك بدليل الاستصحاب تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. العام ما هو؟ العام قوله لا تنقض اليقين بالشك، نحن في أي مورد من موارد تلك الاستصحابات لا نعلم هل أننا إذا رفعنا اليد عن الحالة السابقة هل نقضنا يقيننا بالشك أم نقضنا يقيننا بيقين. لعله نقضنا يقيننا باليقين، اليقين الثاني هو اليقين التعبدي الذي جاء من قبل الحاكم، فلعله في هذا المورد رفع اليد عن الحالة السابقة ليس نقضا لليقين بالشك حتى يشمله العام، وهو قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. لعله في هذا المورد رفع اليد عن الحالة السابقة نقض لليقين السابق، اليقين بشنو؟ بالتكليف، نقض بهذا اليقين باليقين التعبدي بالترخيص. اليقين التعبدي بالترخيص الذي جاء من قبل الحاكم، هذا حاصل بيان المحقق العراقي وفرقه عن البيان السابق. سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه أورد على كلام المحقق العراقي جوابين، يعني أجاب على كلامه رحمه الله بجوابين، أحدهما جواب نقضي والآخر جواب حلي. أما الجواب النقضي فهو عبارة عن النقض على كلام المحقق العراقي بهذا النقض، وهو أن لازم كلام المحقق العراقي هو أن الرواية الترخيصية النافية للتكليف إذا كانت صريحة في الترخيص، إذا كانت صريحة في الترخيص فلا تمنع عن جريان الاستصحاب المثبت للتكليف. لماذا؟ لأنه في هذا الفرض لا يوجد الحاكم على هذا الاستصحاب. أين الحاكم؟ لا يوجد حاكم، لا توجد حجية، لا توجد حجية تعبدية في هذا الفرض للرواية، لأن الرواية فرضناها صريحة في الترخيص، والحجية التعبدية إنما هي ثابتة للظهور لا للصراحة لا للنص. النص ليس حجة تعبدية، النص باعتبار أنه يوجب القاطع حجيته من باب حجية القاطع، النص ما يحتاج إلى حجية تعبدية. الكلام الصريح في معنان هذا ليس بحاجة إلى جعل الحجية تعبدية له، إنما الكلام الذي هو ظاهر في معنان وليس نصا وصريحا، الكلام الذي هو ظاهر هذا الظهور هو الذي يحتاج إلى جعل الحجية التعبدية. فالحجية التعبدية إنما هي ثابتة للظهور بينما نحن قد فرضنا أن الرواية صريحة في الترخيص ليست ظاهرة في الترخيص، يعني لا يتطرق إليها احتمال الخلاف. لو فرضنا أن الرواية الترخيصية نص وصريح في الترخيص، حينئذ هكذا رواية ما تحتاج إلى حجية تعبدية. إذن فإذا كانت الرواية الترخيصية صريحة في الترخيص فهي لا تمنع عن جريان استصحاب التكليف، أما إذا كانت الرواية الترخيصية ظاهرة في الترخيص فهي تمنع عن جريان الاستصحاب. عجيب، يعني طلع الظاهر أقوى من الصريح. إذا صريح ما يقدر يمنع عن جريان الاستصحاب، لكن إذا ظاهر يقدر يمنع. هذا شيء عجيب. يعني لازم كلام المحقق العراقي هو أن الرواية إذا كانت صريحة في الترخيص إذن فالاستصحاب يجري في مقابل هذه الرواية، هذه الرواية ما تمنع عن جريان الاستصحاب. لكن إذا كانت ظاهرة في الترخيص فعلى كلام المحقق العراقي سوف تمنع هذه الرواية عن جريان الاستصحاب الذي يثبت التكليف في مورد هذه الرواية بسبب وجود الحاكم على هذا الاستصحاب. ولا نظن فقيها يلتزم بمثل هذا اللازم. هذا هو الجواب النقضي. وأما الجواب الحلي على كلام المحقق العراقي فهو أن غاية الاستصحاب، يعني نهاية الاستصحاب، ما هي نهاية الاستصحاب؟ يعني النقطة التي بعد لا يمكن إجراء الاستصحاب فيها. غاية ونهاية الاستصحاب عبارة عن العلم بانتقاض الحالة السابقة، يعني يقين آخر يأتي وينقض اليقين السابق. هذا بعد آخر خط الاستصحاب، لأنه بعد استصحاب ما يجري. فغاية الاستصحاب عبارة عن العلم واليقين بانتقاض الحالة السابقة. خب، هذه الغاية ليست ثابتة وجدانا هنا فيما نحن فيه. وجدانا المكلف ليس له يقين بانتقاض الحالة السابقة. هذه المرأة، مثال المرأة التي كانت حائضا ثم نقيت من الحيض ولكنها بعد لم تغتسل فتشك في حرمة دخولها في المسجد، خب هذه المرأة الحالة السابقة كانت عبارة عن حرمة الدخول عندما كانت حائضا، فالحالة السابقة عبارة عن حرمة الدخول. هذه الحالة السابقة لم يحصل لها علم وجداني بانتقاضها، وهو لا علم وجداني بارتفاع الحرمة، هي تشك، لم يحصل لها علم وجداني بانتقاض الحالة السابقة، حالة الحرمة، حرمة الدخول في المسجد، وإنما هي شك. إذن فغاية الاستصحاب التي كانت عبارة عن العلم بانتقاض الحالة السابقة، هذه الغاية لم تثبت عند هذه المرأة ثبوتا وجدانيا. يبقى أنكم أنتم المحقق العراقي تريدون أن تقولوا أن هذه الغاية ثابتة عندها تعبدا لا وجدانا، باعتبار شنو؟ باعتبار ما قلتموه، من أنه لعل هذه الرواية الترخيصية التي دلت على جواز دخولها للمسجد، لعل هذه الرواية هي من الروايات الصادرة التي نعلم إجمالا بصدورها من المعصوم، لعلها هي من تلك الروايات وهي ظاهرة في الترخيص في جواز الدخول، والظهور حجة تعبدية، والحجة التعبدية توجب العلم التعبدي. إذن فلعل هذه المرأة عالمة علما تعبديا بانتقاض الحالة السابقة. فثبوت غاية الاستصحاب هنا ثبوت تعبدي بمقتضى كلامكم. خب، لكن هذا الثبوت التعبدي في هذا المورد بالخصوص أو في ذاك المورد بالخصوص، هذا الثبوت التعبدي مشكوك. لعل غاية الاستصحاب ثابتة تعبدا، ولعلها هم ما ثابتة حتى تعبدا. فثبوت غاية الاستصحاب ثبوتا تعبديا مشكوك في هذا المورد بالخصوص أو في ذاك المورد بالخصوص. وحينئذ إذا شككنا في أن غاية الاستصحاب هل هي ثابتة أم لا، خب نستصحب عدم ثبوتها. استصحاب عدم ثبوت غاية الاستصحاب، هذا الاستصحاب استصحاب موضوعي ينقح لنا موضوع الاستصحابات المثبتة للتكليف في هذه الموارد. يعني نحن نتمسك هنا ابتداء باستصحاب موضوعي يحقق وينقح لنا موضوع الاستصحابات المثبتة للتكليف. موضوع الاستصحابات ما هو؟ موضوع الاستصحابات هو أن لا تتحقق شنو؟ غاية الاستصحاب. موضوع الاستصحابات دائما هو أن لا تتحقق غاية الاستصحاب، يعني لا يحصل علم بانتقاض الحالة السابقة. خوب يبقى الشك. فموضوع الاستصحابات هو عدم تحقق الغاية. نحن هنا هذه المرأة أو في أي مورد من الموارد المكلف يشك في أن غاية الاستصحاب تحققت، يعني أكو علم بانتقاض الحالة السابقة أو ما أكو علم وجداني؟ خو ماكو كما قلنا قطعا، لكن الكلام أن العلم التعبدي أكو أو لا مشكوك. قبلا خو لم تكن هذه الغاية متحققة، الآن يشك المكلف في أن هذه الغاية هل تحققت أم لا، فيجري استصحاب عدم تحقق الغاية. هذا استصحاب موضوعي، وبذلك يتنقح موضوع الاستصحابات. ما دام لم تتحقق غاية الاستصحاب إذن الاستصحاب يجري، استصحاب التكليف يجري. وبتعبير أوضح، هكذا نقول يعني في الجواب الحلي، نقول نحن وإن كنا نعلم إجمالا بصدور بعض الروايات الترخيصية المخالفة لبعض الاستصحابات المثبتة للتكليف، أفرضوا كما فرض المحقق العراقي، أفرضوا نعلم بل هذا العلم الإجمالي موجود أنه بعض الروايات الترخيصية صادرة والمخالفة للاستصحابات، لكن عندما نأتي إلى كل مورد مورد، إذا لاحظنا كل مورد مورد من الموارد، مثلا إذا لاحظنا هذه المرأة في هذا المثال التي نقيت من الحيض ولم تغتسل، أو لاحظنا مثلا الماء الذي كان متغيرا بسبب النجاسة والآن زال تغيره، بلي أو أي مورد آخر من أمثال هذه الموارد، إذا لاحظنا كل مورد مورد نجد أنه لا يوجد لدينا يقين تعبدي بانتقاض الحالة السابقة. لماذا؟ لأنه ليس لدينا يقين بوجود الحاكم على استصحاب التكليف في ذاك المورد، ليس لدينا يقين بوجود الحاكم. لأنه إن كانت الرواية الترخيصية الواردة في ذاك المورد والدالة على مثلا جواز دخول هذه المرأة إلى المسجد، أو الرواية الدالة على طهارة الماء بعد زوال تغيره مثلا، إن كانت هذه الرواية الترخيصية صادرة حقا من المعصوم عليه السلام، فحيث أن هذه الرواية ظاهرة في الترخيص والظهور حجة تعبدا، إذن فالحاكم على استصحاب الحرمة في مثال المرأة، أو استصحاب النجاسة في مثال الماء، الحاكم على هذا الاستصحاب موجود في هذا المورد. يعني اليقين التعبدي بانتقاض الحالة السابقة ثابت. الشارع جعل هذه المرأة أو جعلنا عالمين تعبدا بانتقاض التكليف، انتقاضه بالترخيص. هذا متى؟ إن كانت هذه الرواية الترخيصية صادرة حقا من المعصوم فالحاكم موجود، لكن إن لم تكن الرواية الترخيصية صادرة من المعصوم واقعا، إذن لا يوجد حاكم على استصحاب التكليف، لا يوجد لدينا يقين تعبدي بانتقاض الحالة السابقة. يعني الشارع لم يجعلنا عالمين تعبدا بانتقاض التكليف بسبب الترخيص. إذن نحن في كل مورد من هذه الموارد نشك في وجود الحاكم على استصحاب التكليف، هل الحاكم موجود على استصحاب التكليف أو الحاكم ما موجود؟ خب، قبلا هذا الحاكم لم يكن موجودا قطعا، الاستصحاب عدم وجوده، هذا الاستصحاب الموضوعي. قبلا هذا الحاكم لم يكن موجودا قطعا، يعني حينما كان التكليف ثابتا يقينا، حينما كانت هذه المرأة حائضا، حينما كانت حائضا لم تنق بعد من الحيض في ذاك الوقت، حينما كانت الحرمة ثابتة يقينا على هذه المرأة ذاك الوقت، أو مثلا حينما كان الماء متغيرا بسبب النجاسة وكان نجسا يقينا، آنذاك لم يكن الحاكم على استصحاب الحرمة أو استصحاب النجاسة لم يكن موجودا قطعا. ليش؟ لأن الحاكم يعني الرواية الترخيصية هذه على فرض صدورها من المعصوم هي مختصة بماذا؟ مختصة بفرض ما بعد النقاء من الحيض، هكذا فرضنا. الرواية تدل على جواز دخول المرأة للمسجد بعد نقائها من الحيض وقبل الاغتسال، هكذا فرضنا. فالرواية التي هي الحاكم على فرض صدورها مختصة بفرض ما بعد النقاء من الحيض. إذن الآن نشك في ثبوت الحاكم ووجوده، قبلا لم يكن قطعا، الآن نشك في وجوده، فنستصحب عدم وجوده، نستصحب عدم وجود الحاكم على استصحاب التكليف. هذا الاستصحاب الموضوعي معناه ماذا؟ معناه أن غاية استصحاب التكليف لم تثبت، معناه لم يأتي يقين تعبدي، معناه عدم ثبوت غاية استصحاب التكليف ثبوتا تعبديا. فإن غاية استصحاب التكليف كما قلنا عبارة عن العلم بانتقاض الحالة السابقة، وهذه الغاية ثبوتها التعبدي إنما يكون من خلال الحاكم، ونحن استصحبنا عدم وجود الحاكم، إذن نحرز تعبدا عدم تحقق غاية استصحاب التكليف، وبذلك يتنقح موضوع استصحاب التكليف، لأن موضوع استصحاب التكليف هو عدم تحقق الغاية، يعني عدم اليقين بانتقاض الحالة السابقة. إذن فبهذا الاستصحاب نمكن الاستصحابات المثبتة نمكنها من الجريان. هذا هم بالنسبة إلى مناقشة كلام المحقق العراقي. هذا تمام الكلام في الأصول العملية، وقد تبين أن العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الترخيصية لا يحدث أي خلل في جريان الأصول العملية المثبتة للتكليف، بل لا بد من العمل بمقتضى تلك الأصول وعدم رفع اليد عنها بسبب الرواية الترخيصية النافية للتكليف. لماذا؟ لأن الرواية المفروض عدم ثبوت الحجية لها، يعني نحن نتكلم على القول بالمنجزية بعد، مو على القول بالحجية. فالرواية الترخيصية باعتبار أنه المفروض عدم ثبوت الحجية لها، إذن نتمسك بما يقابلها من الأصل العملي، سواء كان هذا الأصل عبارة عن أصالة الاشتغال كما لاحظنا قبل كم يوم، أم كان هذا الأصل عبارة عن استصحاب التكليف كما تبين إلى الآن. فإلى الآن إذن اتضح أن كلام سيدنا الأستاذ الشهيد الذي ذكر فارقا عمليا بين القول بحجية الروايات وبين القول بمنجزية العلم الإجمالي ووجوب العمل بالروايات، هذا الكلام الذي أفاده رحمه الله وحاصله أنه يوجد فارق عملي بين هذين القولين، هذا الكلام اتضح أنه كلام صحيح 100%، لأنه على القول بالحجية فإذا وردت رواية ترخيصية نافية للتكليف، كما إذا وردت مثلا رواية تدل على جواز دخول المرأة إلى المسجد بعد نقائها من الحيض وقبل الاغتسال، إذا وردت رواية هكذا فعلى القول بحجية خبر الواحد هذه الرواية حجة، وإذا أصبحت حجة إذن بموجب هذه الرواية نحن نرفع اليد عن الأصل العملي المقابل لهذه الرواية، والأصل العملي عبارة عن الاستصحاب، استصحاب حرمة الدخول إلى المسجد لأن الرواية حجة، بموجب هذه الرواية نرفع اليد عن الاستصحاب. أما على القول بالقول الآخر وهو القول بالمنجزية ووجوب العمل بالروايات، الرواية ما ثبتت حجيتها حسب الفرض، إذن نتمسك باستصحاب الحرمة. هذا فارق عملي بين هذين القولين. هذا فيما إذا فرضنا في مقابل الرواية الترخيصية أصلا عمليا وهو الاستصحاب، أو قبله أصالة الاشتغال هم بحثناها سابقا. أما إذا فرضنا وجود أصل لفظي في مقابل الرواية، يعني في مقابل هذه الرواية الدالة على الترخيص يوجد عموم في دليل اجتهادي، يعني في آية قرآنية أو في سنة قطعية يوجد عموم يدل على التكليف، أو إطلاق فوقاني يدل على التكليف. هنا نريد أن نرى أنه هل في هذا الفرض أيضا هذا الفارق العملي الذي ذكره سيدنا الأستاذ الشهيد محفوظ أم لا؟ يعني على القول بالحجية نأخذ بالرواية الترخيصية ونرفع اليد عن العموم أو الإطلاق فوقاني، وعلى القول بالمنجزية لا نأخذ بالرواية الترخيصية بل نأخذ بالعموم والإطلاق الفوقاني، هل هذا صحيح أم لا؟ هنا أيضا قد يقال كما قيل في الفرض السابق، يعني ذكر الإشكال وأجبنا عليه، هنا أيضا قد يقال بأنه لا يوجد فارق عملي بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. إذا كانت هناك أصول لفظية تقتضي التكليف في مقابل الرواية الترخيصية قد يقال أنه لا يوجد فرق عملي بين القولين. لماذا؟ لأنه سواء قلنا بحجية الرواية الترخيصية أم لم نقل بالحجية وقلنا بالمنجزية، على كلا التقديرين نحن لا يمكننا أن نتمسك بالأصل اللفظي، يعني بالإطلاق أو بالعموم الفوقاني، فماكو فرق عملي. وذلك لأنه إذا قلنا بالحجية إذن هذه الرواية الترخيصية حج خب تمنع من التمسك بالأصل اللفظي في المقابل، وإذا لم نقل بأن هذه الرواية حجة مع ذلك لا يمكننا أن نتمسك بالأصل اللفظي الدال على التكليف في مثل هذا المورد. فلو فرضنا مثلا أن الخبر دل على أفرض عدم وجوب صلاة الجمعة، ويوجد هناك في قبال هذا الخبر عموم أو إطلاق وارد في دليل قطعي من قبيل القرآن الكريم أو السنة القطعية، وهذا العموم أو الإطلاق يدل مثلا شنو؟ على وجوب صلاة الجمعة. خب هنا لا يصح لنا أن نتمسك بأصالة العموم أو أصالة الإطلاق ونذهب إلى وجوب صلاة الجمعة. حتى أحسنتم، حتى لو لم نقل بحجية الرواية الترخيصية مع ذلك لا يمكننا أن نتمسك بهذا العموم أو الإطلاق، لأن الخبر الترخيصي الذي دل على عدم وجوب صلاة الجمعة وإن لم يكن حجة كما هو المفروض، إلا أنه بالرغم من هذا لا يجوز لنا أن نأخذ بمعارضه وهو العموم أو الإطلاق الفوقاني الموجود في الدليل القطعي. فالنتيجة نفس النتيجة، يقول صاحب هذا الإشكال، سواء قلنا بالحجية أو لم نقل بالحجية، والسر في عدم إمكان الأخذ بمعارض الخبر الترخيصي، السر هو أن الأخبار والروايات الترخيصية النافية للتكليف هذه باعتبار كثرتها وتراكمها توجب حصول علم إجمالي لنا بأن بعضها على الأقل صادق. خب لا يحتمل بحسب حساب الاحتمالات، لا نحتمل كذبها جميعا أو خطأها جميعا، احتمال كذبها جميعا أو خطأها هذا احتمال بعيد جدا جدا بحسب حساب الاحتمالات الرياضي. إذن يحصل لنا علم إجمالي بأن بعضها صادق، على الأقل بعضها صادق، وهذا العلم الإجمالي معناه شنو؟ معناه العلم إجمالا بأن بعض العمومات والإطلاقات الموجودة في الكتاب والسنة القطعية التي تدل على التكليف بعض هذه مخصصة أو مقيدة، لأنه إذا علمنا إجمالا بأن بعض الروايات الترخيصية صادر وصادق، إذن بعض العمومات والإطلاقات المقتضية للتكليف مخصصة أو مقيدة. وإذا حصل لنا العلم الإجمالي بأن بعض العمومات أو الإطلاقات مخصصة أو مقيدة، يعني بعضها ساقطة عن الحجية، بعض هذه العمومات ليست حجة لأنها مخصصة، أو بعض هذه الإطلاقات ليست حجة لأنها مقيدة، فيحصل لنا علم إجمالي بسقوط بعض الإطلاقات والعمومات الدالة على التكاليف، سقوطها عن الحجية. وهذا العلم الإجمالي يوجب تعارض هذه الأصول، أصول اللفظية يعني، فيما بينها، وبالتالي يوجب تساقطها. فإذا سقطت العمومات والإطلاقات الفوقانية الدالة على التكليف إذا سقطت عن الحجية، إذن لا يمكن الأخذ بهذا العام أو هذا المطلق الفوقاني المعارض للخبر الترخيصي، لأنه هو أحد تلك العمومات، هو أحد تلك المطلقات، وقد فرضنا أنها كلها سقطت عن الحجية. هذا حاصل ما قد يقال هنا في مقام الرد على كلام سيدنا الأستاذ الشهيد، وفي مقام بيان أنه ماكو فارق عملي، لا يوجد فارق عملي بين القول بالحجية والقول بالمنجزية، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.